والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

أمثالكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ليغفر لك الله ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم.